الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال الإمام: إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران. لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى وكيفية ولادته. إذن هذه الآية إن الله اصطفى آدم وما بعدها، قال المؤلف سببها أنه لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم. مضى معنا شيء بعض من محاجة نصارى نجران لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما سبق صدر أو مقدمة من تلك المحاججة أخذ يبين لهم ربنا تبارك وتعالى ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى وكيفية ولادته، لأن هذا الأمر مما أشكل عليهم، كيف ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. فأخذ الله تبارك وتعالى يبين لهم ذلك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا. والاصطفاء هو الاختيار، اصطفى آدم اختار واجتبى آدم ونوحا. لكن قال: وبدأ بذكر آدم ونوح تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. الأصل أن يبين لهم أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، لماذا بدأ بذكر آدم ونوح؟ يقول: إن الله اصطفى عيسى ويبين لهم أمر عيسى. الجواب: قال لأنهما أبوان لجميع الأنبياء، فبدأ بذكرهما وعاد غريج بعد إبراهيم وبعد ذلك يبين لهم أمر عيسى. قال: وبدأ بذكر آدم ونوح تكميلا للأمر. إذن هذا الشيء كله غير مقدمة وتوطئة، والمقصود بيانه هو أمر عيسى. غير قل لهم من بعد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وسيبين لهم قبل ذلك كيفية ولادة أمه مريم وكيفية ولادته هو من مريم، وهذا هو محل الشاهد. لكن قبل أن يبينه بدأ الله تعالى بذكر آدم ونوح لأنهما أبوان لجميع الأنبياء بعدهما. ثم بعد ذلك ذكر إبراهيم، قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قال الإمام: ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى، لأنه قال: وآل إبراهيم وآل عمران. إذن فذلك من باب التدريج، ذكر إبراهيم ثم ذكر عمران الذي هو والد مريم ومريم أم عيسى، وهو المقصود بالذكر هنا. قال: وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة. بعضهم قال: عمران هذا مشي والد مريم، هذا عمران آخر والد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن أبا موسى اسمه عمران وكذلك والد مريم. لكن القول الأول هو الأظهر، دقيل به، والقول الأول أظهر كما سيرجح المؤلف. شنو القول الأول؟ أن عمران هذا هو والد مريم، لأن السياق يدل على ذلك والقصة في بيان ذلك، ولذلك بعد مباشرة غيبكم من الله تعالى مريم. قال: والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك، هذا هو المرجح. المرجح لهذا القول أنه سيذكر قصتها بعد ذلك، فهذا والدها. وبينهما، قال الإمام، بينهما بين عمران وعمران، بين عمران والد موسى وعمران والد مريم، بينهما 1800 سنة. وثماني راه ماشي مجرور، ملي كنقول هو ثماني، لا هو مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الأصل وثماني، واضح ديك الكسرة غير ديال النون ماشي ديال الإعراب، حتى هو مرفوع. وبينهما 1000، 1000 هذا مبتدأ، وثماني حتى هو مرفوع معطوف على ألف بينهما ألف وثماني أصلي لها وثماني مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا المحذوفة تخفيفا الياء حذفت غير باب التخفيف وبينهما ألف وثمانمائة سنة بين عمران وعمران عمران والد موسى هو السابق والأول ثم يليه بعد ألف وثمانمائة سنة عمران والد مريم قال تعالى وآل إبراهيم وآل عمران قال الإمام هذ آل وآل يحتمل معنيين إما أن المراد بالآل القرابة أو المراد بالآل الأتباع لأن الآل يطلق عليهما ومن إطلاق الآل على الأتباع قول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب المراد أتباعه إذن فهنا قوله تعالى اصطفى آل إبراهيم وآل عمران إما المراد القرابة أي أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لكونهم من قرابة نبي الله تعالى إبراهيم ولكونهم من قرابة الرجل الصالح عمران أو المعنى أن الله اختار واصطفى أتباع إبراهيم فالمعنيان صحيحان فقد اصطفى الله تبارك وتعالى أولئك الناس ليكونوا قرابة لإبراهيم وعمران واصطفى الله تعالى الأتباع ليكونوا من أتباعه فالاصطفاء حاصل لهما للأتباع وللقرابة ولذلك قال اشتمل المعنيين وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم على الوجهين سواء قلنا إن الآل القرابة أو الأتباع لأنه من أتباع إبراهيم ومن سلالته فهو صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم إذ نسبه ينتهي إلى إسماعيل بالاتفاق وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه من ولد إسماعيل قال الله تبارك وتعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قال الإمام بدل مما تقدم أو حال هذا إعراب كلمة ذرية بدل مما تقدم أو حال بدل مما تقدم شنو ما تقدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم كله معطوف على آدم آدم مفعول به اصطفى آدم مفعول به ونوحا بالنصب معطوف على المنصوب وآل بالنصب معطوف على المنصوب وآل معطوف على المنصوب ذرية منصوب بدل مما سبق واضح هؤلاء الذين ذكروا ما لهم ذرية بعضها من بعض إذا الإعراب الأول أن ذرية بدل مما تقدم والإعراب الثاني أنه حال كونهم ذرية بعضها من بعض حال كون من ذكر ذرية بعضها من بعض ثم المؤلف غير تكلمنا على اشتقاق كلمة ذرية من أين أخذت كلمة ذرية قال ووزنه فعلية وزن ذرية فعلية فكها ذرية فعلية إذن فعلى هذا ذكر الراء المضاعفة أصلية الراء المضاعفة الأولى عين الكلمة والثانية لام الكلمة والياء في ذرية زائدة ولذلك قلنا فعلية هذا الوزن الأول اللي ذكر المؤلف قال منسوب إلى الذر لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذرية فأخرج من صلب آدم ذريته كالذر والذر هو النمل صغار النمل الذر صغار النمل أصغر النمل قال كالذر وغير أوله في النسب لأنه إذا كان منسوب للذر شخص ما نقوله ذرية غير أوله وصار ذرية بالضم من أجل النسب واضح الكلام هذا القول الأول وقيل أصل ذرية ذرورة أصل ذرية ذرورة طيب وعلى هذا الشيء كل وزن دياله الأصلي فعولة طيب إيش وقع له قال ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء إذا الأصل ذرورة هذا الراء الأخرى أبدلت ياء ثم شو وقع صار ذروية القاعدة المعروفة في الصرف اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء قلبت الواو الاولى ياء وادغمت الياء في الياء، فاذا قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء يجب ابدال الضمه قبل الواو كسره. يقول في هذا ابن مالك: ان يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عليا فياء الواو اقلبن مدغما، والضمه قبل الواو يجب ان تقلب كسره لتناسب الياء، انه لا يجوز ضمه وبعدها ياء، لا يجوز. إذن فصار ذرية، إذن في الأصل كانت ذرورة، كانت مضمومة الأولى ذرورة، الراء الثانية قلبت ياء، أنش بقى ذروية، اجتمعت الواوية وسبق إحداهم بالسكون وجب قلب الواوي ياء، الواو الأولى ياء، فصار ذرية ياء ياء، فأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة ديال الراء كسرة فصار ذرية. فهم؟ قال هادشي اللي قال الإمام هنا، قال: ثم أبدل من الراء آخرة ياء فصار ذرية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار ذرية. إذن فهذان قولان في اشتقاق كلمة ذرية، وهي منسوبة إلى الذر، وأبدلت فتحة الذال ضمة من أجل النسب، الأصل أن يقال ذرية نسبة للذر، لكن من أجل النسب أبدلت فتحة ضمة ذر ذرية. وهذا غير أوله في النسب ماشي قياسا لا سماعا، ماشي هذه قاعدة، الأصل أن لا يغير المنسوب، المنسوب الأصلي لا يغير إلا في أمور معدودة محصورة وليس هذا منها. إذن فهذا غير أوله للنسب سماعا ماشي قياسا. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ثم شرع الله تعالى في بيان المقصود، لأن قلنا شنو المقصود؟ أن يبين الله تعالى لنصارى نجران الذين جاءوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى. فقبل ما يتكلم على عيسى تحدث عن أصل عيسى، تحدث عن جده وجدته، وبعد ذلك عن أمه، عاد يجي الكلام على عيسى. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران. إذ ظرف لما مضى من الزمان، شنو هو العامل فيه؟ ما هو العامل في إذ؟ العامل في إذ فعل محذوف، التقدير ديالو واذكر إذ، واذكر إذ. إذن يقول الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران، واذكر يا محمد إذ قالت، واذكر وقت قالت امرأة عمران. إذن إذ ظرف والعامل فيه فعل محذوف. وقيل عليم، قال لك القول الثاني أن العامل فيه هو قول الله تعالى عليم اللي قبل منها، والله سميع عليم إذ قالت، عليم إذ قالت. الله تعالى معنى الكلام، الله تعالى عليم وقت قول امرأة عمران كذا وكذا، وقت قولها كذا وكذا الله عليم بها. إذن فعلى هذا شنو العامل في إذ؟ الصفة المشبهة اللي قبل هي عليم، هي العامل فيه. وقال الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء. الزجاج قال لك لا، العامل فيه شيء آخر اللي هو معنى الاصطفاء المأخوذ من قوله إن الله اصطفى، لأن اصطفى يدل على المصدر اللي هو الاصطفاء، ذاك المصدر المأخوذ من اصطفى هو العامل فيه، هو العامل في إذ. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك. قال الإمام: اسمها حنة بالنون، وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم بلا شك، هنا هو والد مريم، وفيما قبل قيل هو والد موسى. إذا امرأة عمران ذكر أن اسمها حنة. أش قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال الإمام: أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حديثا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس. إذا نذرت لك ما في بطني، جعلت يا ربي ما في بطني حديثا لخدمة بيتك، جعلته لك خالصا لك، هو معنى محررا الآتي إن شاء الله. إذا جعلت نذر، إذا هي ألزمت نفسها وأوجبت على نفسها قربة. شنو هي القربة التي أوجبتها على نفسها؟ أن يكون ولدها الذي في بطنها خادما لبيت الله تعالى، لبيت المقدس. إذا جعلت نذرا علي أن يكون هذا حديثا على خدمة بيتك. محررا، نذرت لك ما في بطني محررا، أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد، خالصا لعبادتك ولخدمة بيتك. محررا بمعنى لا أشغله بشيء، لا أكلفه بشيء، يقول واش خالصا لخدمة بيتك. نذرت لك ما في بطني محررا. وما أحوج الناس اليوم إلى أن ينذروا ولدا من أولادهم للدفاع عن الدين ولطلب العلم محررا، بهذا الشرط هذا محررا، أي أن يجعلوه خالصا لخدمة هذا الدين وللدفاع عنه، وذلك بدفعه لطلب العلم، أقصد خدمة الدين من هذه الجهة، بدفعه لطلب العلم وتفريغه لذلك وعدم إشغاله بشيء، ألا يكون له شغل إلا طلب العلم ليدافع عن دين الله تعالى أو ينصره وينشره بقدر المستطاع. محررا، هذه هي اللي قصدينا هذه الكلمة ديالها، محررا أي خالصا من كل شيء لا يريدون منه إلا هذا. قال نذرت لك ما في بطني، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذن دعت، سألت الله تعالى أن يقبل منها، لكن ما الذي وقع؟ قال تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال الإمام فلما وضعتها الآية، قال كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد، فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت. إذن هذه الجملة اللي قالتها مش قالتها من باب الإخبار، الله بكل شيء عليم، وإنما قالتهاش تحسرا، وده معروف في البلاغة أن الكلام الخبري قد يخرج مخرج التحسر، هو كلام خبري. إذن هذا شكون نقولوا فيه في البلاغة؟ كلام خبري لفظا إنشائي معنى، هذا الكلام دار في المعنى إنشائي مش خبري، لأنها لو قصدت الإخبار لكفرت، مش قصد أن تخبر الله، وإنما قصدها أن تنشئ التحسر. والناس كثيروا هذا الشيء، هذا يخبرون بشيء معلوم وهم يريدون بذلك إنشاء التحسر، فهو الكلام من جهة المعنى إنشائي وإن كان لفظه لفظ الخبر. إذن قال فلما وضعتها أي ولدت، قالت وهي متحسرة إني وضعت أنثى، قال الإمام تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت. قد سمعتم ماذا نذرت، لكن من اللي ولدت أنثى؟ إذن قالت قد فاتني ما أردت من النذر. قال والله أعلم بما وضعت، قرئ والله أعلم بما وضعت، وقيل والله أعلم بما وضعت، فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت بسكون التاء وهي التي نقرأ بها، فهو من كلام الله تعظيما لموضوعها، الله تعالى قال هذا الكلام تعظيما لموضوعها، قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله والله أعلم بما وضعت، وعلى قراءة والله أعلم بما وضعت فهو من كلامها، يعني هي اللي قالت إني وضعتها أنثى وقالت والله أعلم بما وضعت، بمعنى قالت الله راه عالم بما وضعت. فحينئذ هذه القراءة بيّنت أنها قصدت بقولها إني وضعتها أنت التحسر، قالت إني وضعت أنت، ثم استدركت وقالت والله عالم بما وضعت، أنا ما قلش ذاك الكلام أخبره، والله عالم بما وضعت، هذا هو معنى أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامها، يصحان. قال أن يكون من كلام الله، شغي كل معنى حينئذ، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، لأنها من اللي قالت نذرت لك ما في بطني محررا رها ضمنا طلبت الذكر، لأنه معلوم أن البيت لا يخدمه إلا ذكر، فهي من اللي قالت ما في بطني محررا فتقبل مني، إذن فهي ضمنا طلبت الذكر. الله تبارك وتعالى قال لها ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، وسيكون من أمرها ما يكون، سيكون لها شأن عظيم كما سيأتي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون من كلامها هي اللي قالت وليس الذكر كالأنثى، فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، علاش؟ لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث، لأنه في زمنهم الإناث لا يصلحن لخدمة المساجد. فهي لما قالت ليس الذكر كالأنثى يعني في خدمة المساجد، فخدمة المساجد خاصة بالذكور في زمانها، ولهذا قالت وليس الذكر كالأنثى. إذن يحتمل أن يكون من كلامها ومن كلام الله تعالى. وعلى القول بأنه من كلام الله فالجملة اعتراضية كما لا يخفى، الجملة اعتراضية. قالت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، إلى قلنا هذا من كلام الله، والله أعلم بما وضعت، نعم على قراءتنا والله أعلم، إذن هذه جملة جملة اعتراضية، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى إلى قلنا حتى هو من كلام الله، إذن فقد اعترض بجملتين، والاعتراض جائز بأكثر من جملة، والفارسي حذر. الذين قالوا يجوز الاعتراض بأكثر من جملة مثل هذه الآية والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، قالوا هذا كله من كلام الله، لأنه عاد غيجي تتمت كلامها، ما زال كلامها ما سالش، قالت رب إني وضعتها أنثى ثم اعترض والله أعلم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، معطوف على قولها إني وضعتها أنثى، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك، هذا كله كلامها. فاعترض بين كلامها بجملتين على قول، وهما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، بناء على أنهما من كلام الله. وعلى القول بأن هذا وليس الذكر كالأنثى من كلامها هي، فاعترض بجملة واحدة، وهذا لا خلاف في جوازه، وإنما اختلفوا في الفارسي رحمه الله منع، قال لا يجوز الاعتراض بأكثر من جملتين. الشاهد قال، قال الله تعالى بعد ذلك وإني سميتها مريم. قال الإمام إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. إذن أولا علاش قالتني سميتها مريم؟ قال لك لأن مريم بلغتهم معناها العابدة، فأرادت أن تتقرب إلى الله حتى بالأنثى، من لما يسترش الله الذكر تقربت إلى الله بالأنثى، سميتها عابدة لتكون كذلك، تأمل هي المرأة ترجو أن تكون ابنتها عابدة لله، فسمتها كذلك تفاؤلا. قال ويأخذ منه تسمية المولود يوم ولادتها، أنه يجوز أن يسمى المولود يوم ولادته، لأنها وقت وضعها لها سمتها، وضعتها وسمتها. قال وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيه أيضا العزمة، وإني سميتها مريم ممنوع من الصرف، المانع معروف العلمية والتأنيث، وهذا نكافيان في المنع، وفيه أيضا علة أخرى اللي هي العزمة، العزمة من موانع الصرف. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك يا ربي أحصنها، هذه البنية هذه الأنثى أحصنها بك، أسألك أن تحصنها وأن تحميها من الشيطان الرجيم. وهذا قولها من الشيطان الرجيم فيه تحقير للشيطان، وفيه تصغير له، هذه العبارة ديال الرجيم فيها تذليل وتصغير للشيطان، الرجيم أي المرجوم المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. وإني أعيدها، قال الإمام ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، لقولها وإني أعيدها بك الآية وإني أعيدها بك الآية. والحديث رواه مسلم في الصحيح، ورواه أحمد في المسند وغيرهما، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عز ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان حين يولد، في وقت خروجه من بطن أمه يمسه الشيطان فيستهل صارخا، إذن ذاك الاستهلال ديال صارخا حين خروج من بطن أمه بسبب نخس الشيطان له. ما من مولود إلا اثنين استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا مريم وابنها، مريم وابنها لقوله تعالى وإني أعيدها بك، لقولها وإني أعيدها بك وذريتها، ذريتها هي ما عندك شي ذرية، عندها عيسى عليه الصلاة والسلام. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات الحسن، إذن ولو كانت أنت تقبلها الله جل وعلا أي رضيها لخدمة بيته، فتقبلها رضيها الله لخدمة بيته ولو كانت أنت. قال الإمام أي رضيها للمسجد مكان الذكر. إذن فقد قبل الله نذر أمها حنة. قال بقبول حسن فيه وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كاستعص من ما يسعط به. إذن قال لك هذا بقبول فيه وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن يكون مصدرا على غير الصدر، إيش معناه مصدرا على غير الصدر؟ عبارة غريبة. نعم لا لا صحيح صحيح، هذه مصدر على غير الصدر عبارة شائعة عندهم قديما، وهي عبارة الكوفيين يعبرون بها بكثرة. المقصود بالمصدر على غير الصدر المصدر الذي لا يوافق فعله، المصدر الذي لا يوافق فعله، بمعنى إذا ذكر فعل وذكر بعده مصدر لا يوافق الفعل، المراد بالصدر هو الفعل العامل فيه اللي سبقه. فإذا كان المصدر غير موافق له هو اللي كنقول فيه اسم مصدر، كنقول هذا اسم مصدر لهذا الفعل، ليس مصدرا له. عندنا مصدر الفعل وعندنا اسم مصدر الفعل، هذا اسم مصدر الفعل كنقول فيه مصدر غير موافق لفعله، بمعنى ماشي هو المصدر ديالو القياسي. لحظة تقبلها، شنو مصدر ديال تقبل؟ تقبلا، تقول تفعل المصدر ديال التفاعل، تعلم تعلما، تكلف تكلفا، تعسف تعسفا، تقبل تقبلا، هذا هو المصدر ديال تقبل. هنا قال فتقبلها ربها بقبول، الأصل أن يقال بتقبل حسن، وقال بقبول. قبول هذا مصدر قبيل ماشي تقبل، قبيله قبولا، صرح ديال الثلاثي، قبل قبولا هذا مصدره، لكن تقبل قبولا هذا ليس مصدرا له، هذا يعد اسم مصدر. فهم؟ إذن قال أن يكون مصدرا على غير الصدر، شنو معنى هذا؟ بمعنى أنه يعرب نائبا عن المفعول المطلق مجرور بالباء، واضح؟ مصدر على غير الصدر أي غير مصدر غير موافق للفعل اللي هو ما صدر به الكلام، فتقبلها ربها بقبول. هذا الإعراب الأول. نعم نعم هو المعنى نفس المعنى، هو اسم مصدر، هو عبارته ما نصحوهاش. مصدر على غير الصدر كيقصد بها انه اسم مصدر للفعل ليس مصدر. كقولهم اغتسل غسلا، الاصل ان يقال اغتسل اغتسالا، فغسلا هذا اسم مصدر، والاصل ان يقال اغتسل اغتسالا وغسل غسلا، ثلاثي ثلاثي وسداسي سداسي. لا لا لا فقط، لا ليس فيه فائدة بلاغية، هو غير من باب النيابة فقط، من باب النيابة، لأنه إذا قيل اغتسل اغتسالا فاغتسالا هذا بذاته يدل على المصدر على المعنى، وإذا قيل اغتسل غسلا فغسلا هذا يدل على المصدر، والمصدر هو اللي كيدل على المعنى. هذا الفرق بينه وبين المصدر كالفرق بين الفعل واسم الفعل، بحال الفرق بين قولي لك أسكت ولا قولي لك صح. شنو الفرق بينهما؟ أسكت هذا كيدل على الحدث مباشرة فيه طلب السكوت، لكن إذا قلت لك صح صح ما كيدلش على طلب السكوت، صح يدل على أسكت، أسكت هو الذي يدل على طلب السكوت. فمدلول الفعل اللي هو أسكت مدلوله الحدث، ومدلول اسم الفعل اللي هو صح مدلوله لفظ اللي هو لفظ الحدث وهو أسكت، بمعنى أسكت كيدل على الحدث مباشرة، وصح كيدل على أسكت، وأسكت عاد كيدل على طلب الحدث. وديك كنقولوا اسم على حد أسكت كنقولوا فعل، وصح كنقولوا اسم فعل، اسم مدلول ديالو فعل، الآخر فعل مدلول ديالو حدث. كذلك الفرق بين مصدر واسم مصدر، مصدر كيدل على الحدث مباشرة، اسم مصدر اسم مدلول ديالو مصدر، وعاد المصدر مدلول ديالو الحدث، فلا فرق من حيث المعنى، لا فرق. غير هو الأصل بمعنى هذا من باب النيابة، لأن الأصل اللي كيتنصب على المفعولية أو اللي كيعمل فيه الفعل مباشرة في المصادر هو مصدر الفعل ذاته، هذا هو الأصل. فإن وجدنا اسم المصدر فهو من باب النيابة، ولذلك تحقيقا في الإعراب كنقول نائب عن المفعول المطلق. دابا في اغتسل اغتسالا اغتسالا شكون نقولوا مفعول مطلق، اغتسل غسلا غسلا نائب عن المفعول المطلق، لان غسلا هذا ناب عن اغتسالا، واغتسالا هو المفعول المطلق. إذن شهد ذي الوجه الأول والوجه الثاني في الإعراب والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به إذن الوجه الثاني قال لك هذا قبول هذا اسم لما يقبل به يعني كأنه اسم آلة كأنه اسم آلة اسم لما يقع القبول به كالسعوط هذه اللفظة هذه يطلقونها على ما يسعط به اسم آلة يطلقونها على ما يسعط به إذن فعلى هذا قبول ماشي مصدر وإنما هو كالآلة اسم للشيء الذي يحصل به القبول ماشي المراد به المعنى المصدري هذا المعنى الثاني وعلى كل فهو نائب عن المصدر لأن اسم الآلة هو مما ينوب عن المصدر الشاهد قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا قال الإمام عبارة عن حسن النشأة ايش معنى أنبتها نباتا أي أنشأها نشأة حسنة هذا الإنبات قال لك عبارة عن حسن النشأة بمعنى أنها نشأت نشأة حسنة من صغرها من من من أول عمرها أنشأها الله نشأة طيبة أنشأها الله نشأة حسنة وعبر عن النشأة بالإنبات لما بينهما من مناسبة مناسبة ظاهرة ولا لا المناسبة ظاهرة وهي أن النبات إذا كان يكون حسنا يكون من أول خروجه الأرض من أول ظهوره يظهر حسنه يظهر جماله فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأنثى حسنة من أول نشأتها أنشأها كذلك قال وكفلها زكرياء كلما دخل عليه زكرياء وكفلها زكرياء وقرئ وكفلها زكرياء وفرق بينهما في الإعراب وكفلها زكرياء فاعل وكفلها زكرياء مفعول بهذا زكرياء مفعول به والفاعل ضمير مستتر يعود على الله كفلها الله زكريا أي جعل الله زكرياء كافلها وكفلها زكرياء ضمها زكرياء إلى نفقته فكان كافلها فرق بينهما إذن كفلها كأنه كفلها لازم كفلها متعدي كالفرق بين خرج وخرج يعني تنقول خرج فلان ولا ضعفنا كثير خرج فلان فلانا شوف خرج زيد لا يتعدى ما درش يتعدى المفعول به لكن لا ضعفتي خرج زيد عمرا يصير متعديا كفلها زكرياء لازم كفلها زكريا هم يعني على قراءة كفلها تحذف الهمزة لكن إذا ظهرت فنقرأها كفلها زكرياء الله تعالى أو يوضح المعنى قال كفلها زكرياء على القراءة الأولى اللي هي قراءتنا أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته والكافل هو الحاضن وكان زكرياء زوج خالتها وقيل زوج أختها كان قريبا منها إما أنه كان زوج خالتها كانت خالتها عنده أو كان زوج أختها فضمها إلى إنفاقه وحضانته وقرئ وكفلها باستيفاء ونصب زكرياء أي جعله الله كافلها كلما دخل عليها زكرياء المحراب ايش معنى المحراب قال الإمام في اللغة أشرف المجالس وبذلك سمي موضع الإمام ويقال إن زكرياء بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا وقيل المحراب موضع العبادة وهذا هو المشهور هذا الأخير إذا الشاهد قال لك المحراب في اللغة أشرف المجالس أشرف الأماكن لكي يجلس فيها الناس يسمى محرابا كتدخل مثلا لشي بيت شي غرفة تجد مكان ناس يعد أشرف الأماكن مكان فيه مثلا فيه فراش معين خاص فيه كرسي معين خاص جيد ذاك المكان اللي فيه يعني ذاك المكان ديال الجلوس اللي يكون أجود الأماكن يسمى في اللغة محرابا لا دخلتي البيت ولقيتي واحد المكان معين هو أجود الأماكن يسمى محرابا في اللغة العربية أشرف المجال وبذلك سمي موضع الإمام لأنه متميز على غيره موضع ديال الإمام في المسجد متميز على غيره فلذلك يسمى محرابا ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب وحد غرفة صغيرة بني لها في المسجد كما قيل وقيل المحراب موضع العبادة إذا كلما دخل عليها زكريا المحراب أي موضع عبادتها، دخل عليها المكان ديالها الذي تفرغت فيه للعبادة، لأن رمها قالت من قبل إني نذرت لك ما في بطني محررا، قلنا أي خالصا لعبادتك ولخدمة بيتك. كلما دخل عليها مكان عبادتها وجد عندها رزقا. قال الإمام كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، هذا المراد بالرزق. ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها، مما روي أنها لم ترضع لما كانت رضيعة ثديا قط وكان الله يرزقها. المقصود يجد عندها رزقا فيسألها، سألها قال لها يا مريم أنى لك هذا، ايش معنى أنى لك هذا؟ كيف حصلت على هذا أو من أين لك هذا؟ تحتملوا المعنيين، كيف حصلت عليه ومن أين لك، من أين لك وكيف حصلت عليه. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. إذن قالت هي ايش قالت؟ من عند الله. هاد جملة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هل هو من كلامها ومن كلام الله؟ يحتمل الأمرين. الشاهد هي قالت هو من عند الله، ثم قال تعالى إن الله يرزق، إما أنه من تتمة كلامها قالت من عند الله وعللت قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أو قالت هي من عند الله ثم الله تعالى قال لنا إن الله يرزق، يحتمل يكون من كلامها وكلامه. قال تعالى هنالك دعا زكرياء ربه، هنالك إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان وهو الأدهر هنا. الأصل أن هنالك اسم إشارة يشار به للمكان، ولا لا كما ذكره ابن مالك الألفية، الأصل أنه يشار به هنالك أي في ذلك المكان، لماذا كنشير بها المكان هنالك أي ذلك المكان، وتستعمل هنالك في الإشارة للمكان البعيد. قال وقد يستعمل في الزمن، يجوز في اللغة العربية أن يستعمل هنالك في الزمن، نقول هنالك فعل فلان كذا وكذا أي في ذلك الوقت، هنالك في ذلك الزمن في ذلك الوقت فعل فلان كذا. قال وهو الأظهر هنا، الشيخ قال لك الأظهر هنا في السياق أن المراد به الزمن مش المكان، هنالك أي في ذلك الوقت في ذلك الزمن دعا زكريا ربه، مش المقصود خصوص المكان، يعني فواخ خرج على ذاك المكان وعد دعا ولا داس شي عام ومشى لذاك المكان ودعا، لان الى قلنا تدل على المكان ما يلزمش منها الدلاله على نفس الوقت، ماشي لابد، وانما غيكون يصير المعنى حينئذ انه تعمد ان يدعو في ذلك المكان في اي وقت. قال اي لما راى زكريا كرامه الله تعالى لمريم سال من الله الولد. هو زكريا كان شيخا كبيرا وامرأته كانت عاقرا عقيما لا تلد كما سيأتي، فلن يسأل الله تبارك لعله لم يسأل الله تعالى قبل ذلك الولد، لكونه كان يستبعد ذلك عادة، المرأة عاقر وهو رجل كبير ففي العادة هذا الأمر بعيد، لكن لما رأى عند مريم ما رأى من الأمور اللي هي مخالفة للعادة، أمور مخالفة للعادة وشفى عند مريم، حينئذ ازداد رجاؤه في الله تبارك وتعالى فدعا، فسأل الله تعالى شيئا ولو كان مخالفا للعادة، ولو كان مما لا يطلب عادة، كبير في السن امرأته عاقر ومع ذلك دعا. هنالك دعا زكريا، إذا لما رأى ما حصل لمريم سأل الله تبارك وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة ولدا طيبا صالحا إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهذه الفاء فيها إشارة إلى تعقيد، تدل على التعقيد، بمعنى أن الجواب جاء بعد السؤال، وقيل إن السؤال كان في وقت الشباب والجواب في وقت الشيخوخة، قيل هذا، لكن ظاهر من الفاء بناء على ذلك القول في الفاء لم تفد تعقيبا، أفادت السببية فقط، السبب هو الدعاء فجاء المسبب اللي هو الإجابة، وعلى هذا فقد أفادت التعقيب، واضح. قال فنادته الملائكة، أنثى رعيا للجماعة، قال فنادته الملائكة، قال نادته، تسمى تأنيث ساكنة، فنادته، لماذا أنثى واش الملائكة إناث؟ الأصل أن يقال فناداه وقد قرئ بها. طيب ما وجه التأنيث؟ قال فنادته، قال لك الإمام رعيا للجماعة، مش لأن مفرد الملائكة إناث، لا غير رعيا للجمع، واضح؟ إذن فعلى هذا لم يناديه ملك واحد، نادته ملائكة، فأنيث الفعل باعتبار الجماعة. قال وقرئ بالألف على التذكير، قرئ فناداه الملائكة، وعلى هذا ملك من الملائكة. وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا. لاحظت الجواب، ناداه جبريل وحده، وعلاش قال الملائكة؟ قالوا لإرادة الجنس، كقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان يركب فرسا واحدا. هذا يستعمل في اللغة العربية ولا لا؟ فلان واش كيركب على الخيل؟ فلان راه كيركب على الخيل وهو راكب على فرس واحد، وانما يقصد المتكلم جنس الخيل، بمعنى راه ممكن يركب على الخيل، هذا هو المراد. او هذا عنده وجه اخر، هذا من باب ايش؟ العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا. وهذا جواب لبعض ائمه، ذكره الشيخ محمد امين السفيطي رحمه الله، هذا عام مراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود رجل واحد، أم يحسدون الناس على ما أتى منه، فمن هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلق الجمع ويراد به الواحد، الذي يسمى في اللغة في الأصول عام مخصوص، عام مراد به الخصوص، عفوا عام مراد به الخصوص، فرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. العام المخصوص هو الذي دخله تخصيص، يعني كان اللفظ في أول الإطلاق والاستعمال عاما، كان في الأول مرادا به جميع الأفراد، وعاد خصص وأخرجت بعض الأفراد، ألك نقول لي عام مخصوص. العام المراد به الخصوص من أول الاستعمال أطلق على البعض، لم يطلق هو على الكل أصالة، من أول الاستعمال أريد به البعض والمقصود هنا عام مراد به الخصوص. إذا الشاهد قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى، حال قيامه للصلاة في مكان العبادة، وهو قائم جملة حالية، حال كونه قائما للصلاة في مكان العبادة في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. قال الإمام اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية، قال لك هذا الاسم أصله بالعبرانية وصادف من باب الموافقة، صادف الاشتقاق في العربية، بناء صادف اشتقاقا وبناء في العربية، فكان اشتقاقه في العبرانية موافقا لاشتقاقه في العربية، أو أريد به في العبرانية غير ما أريد به في العربية، غير صادف بناء في العربية وأريد به العبرانية معنى آخر ممكن، مش واضح؟ يعني يحيى في لغتهم أريد به معنى، وهذا اللفظ نفسه صادف بناء في العربية عندنا كما نعلم معناه، إذن فهو على هذا اسم أعجمي ليس عربيا على هذا. قال وهو لا ينصرف، فإن كان أعجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف هو وزن الفعل، إذن هو ممنوع من الصرف على كل حال، إذا قلنا هو أعجمي بناء على هذا إذن فالمانع من الصرف العالمية والعجمة، وإذا قلنا هو عربي فالمانع من الصرف العالمية ووزن الفعل، يحيى على وزن المضارع، واضح؟ تقول حي فلان يحيى على وزن المضارع. قال تعالى فنادت الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين، فذكرت الملائكة صفاته، هذه الصفات ديال يحيى، هذه صفات ابن زكريا، ما هي صفاته؟ أولا قال مصدقا بكلمة من الله، الكلمة من الله هو عيسى، إذن هذا الابن الذي سنرزقك أول صفة من صفاته أنه مؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى مؤمنا به غير مكذب ومؤمن، هذه الصفة الأولى. قال وسمي عيسى كلمة الله، لماذا عيسى قال الله تعالى فيه مصدقا بكلمة من الله، لماذا سمي كلمة الله؟ قال لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها، وهي قوله كن فيك كما سيأتي، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلم يوجد إلا بهذه الكلمة بخلاف غيره، فإنه وجد بهذه الكلمة مع سبب الذي هو الوالد الأب. أما عيسى عيسى فوجد بالكلمة دون والد. قال لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم. نعم. وسيدا، قال الإمام السيد الذي يسود قومه أن يفوقهم في الشرف والفضل. إذن بشر أباه بأنه سيكون له شرف، سيكون معظما مشرفا مكرما عند الناس. وحصورا صفة ثالثة، أي لا يأتي النساء، فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه لا يأتي النساء. هذا المعنى الأول ديال حصورا. المعنى الثاني الحصور الذي لا يأتي الذنوب، وبعضهم جمع بينهما قالهما معا، بمعنى هذا الابن من صفاته أنه يكون حصورا، أي لا يأتي النساء ولا يأتي الذنوب عموما. لكن لا يأتي النساء هل بمشيئة الله تعالى له ذلك، أن الله تعالى جعله كذلك، أو أنه يمسك نفسه فلا يأتي النساء؟ قيل هذا وقيل ذاك. إذا المراد أنه لا يأتي النساء ولا يأتي الذنوب. وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال شكون هذا؟ زكريا عليه الصلاة والسلام. ربي أنى يكون لي غلام، شو المراد بهذا الاستفهام أنى يكون لي غلام؟ قال الإمام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، ويقال إنه كان له 99 سنة ولامرأته 98، فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة. إذن هل زكريا كان يشك في قدرة الله من اللي قال أن لا يكون لي غلام؟ لا أبدا، لو كان يشك في قدرة الله لما دعا، لما سأل، لما قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن سأل لأنه كان يعلم قدرة الله أنه على كل شيء قدير، وتعجب واستبعد لأن هذا الأمر بعيد عادة، في العادة أمر بعيد، لذلك قال أن يكون. وعلاش بعيد في العادة؟ أولا هو كبير في السن، قيل كان سنه 99 سنة وامرأته 98، وثانيا امرأته عاقر، والعادة أن العاقرة لا تلد، العادة جرت بهذا وهي عادة مضطردة أن العاقرة لا تلد. إذن فلأن الأمر مخالف للعادة استبعده من هذه الجهة، لكنه يعلم أن الله على كل شيء قدير بدليل السؤال، بدليل الدعاء. قال أن يكون للغلام إلى آخره. قال الله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء. وقيل هذا هو القول الذي أشرت إليه قبل، قال وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده. فهمت هذا الجواب؟ هذا سأله وهو شاب وأجيب وشيخ وذلك استبعد هذا القول. لماذا قال به أهله؟ قال به أهله لأنهم قالوا ها هو سأل الله أن يرزقه الولد فرزقه الولد فاستبعد، الأصل أن لا يستبعد. دابا أنت دعيت يا رب ارزقني الولد فاستجاب الله لك، الأصل أن لا تستبعد، لأنك لو كنت مستبعدا لما سألت. فإذا سألت سألت لأنك ترجو الإجابة ولست غير هكذا، الأصل في السؤال أن صاحبه يرجو منه الإجابة. إذا أنت سألت ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إذا أنت تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه يمكن أن يجيب، فإذا أجاب فالأصل أن لا تستبعد. فلذلك قال هؤلاء سأله وهو شاب وأجيبه وهو شيخ، لا استبعد، لأنه سأل في وقت الإمكان عادة وأجيب في وقت عدم الإمكان عادة، فلذلك استبعد هذا قيل به. وعلى هذا فقوله فنادته الملائكة وقائم ليس كفاء للتعقيب، للسببية فقط كما أشرت إليه قبل. إذا الشهر قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء، فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة. إذن كذلك الكاف لتشبيه، تشبيه ماذا؟ تشبيه هذه الفعلة العجيبة. شنو هي الفعلة العجيبة؟ إيتاؤه الولد مع كبر سنه وعقم زوجه. مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء. إذن ففيه تشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة. يفعل الله ما يشاء بمعنى له أفعال كثيرة يتعجب ويستغرب منها مثل هذه الفعلة. والإشارة بذلك كذا كالكاف لتشبيه مثل ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى هبة الولد لزكريا. واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره، فيجب وصله مع هذا الإعراب الأول. الإعراب الأول إيش نعرفه؟ كذلك نقول جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والله مبتدأ مؤخر. إذا فعلى هذا ينبغي الوصل، ما نقولوش كذلك، نقول كذلك الله يفعل ما يشاء نصب. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء، ويحتمل كذلك على هذا وجهين، أن يكون في موضع حال فعل أو أن يكون في موضع خبر تقديره كذا. القول الثاني أن الله مبتدأ ويفعل ما يشاء، الجملة هذه هي الخبر. طيب ولكن جملة يفعل ما يشاء الخبر كذلك شنو محل من الإعراب؟ تحتمل وجهين. الوجه الأول أن كذلك جرمه متعلق بالحال من فاعل يفعل، واضح؟ الله يفعل هو سبحانه وتعالى ما يشاء حال كونه كذلك، واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون في موضع خبر مبتدأ، في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك، يكون هذا كذلك خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الله يفعل ما يشاء الأمر كذلك. إذن كذلك جرمه متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ محذوف التقدير دياله الأمر كذلك. وعلى هذا الثاني نقف، نقول كذلك، علاش؟ لأن ما عندوش علاقة بالجملة الآتية الله يفعل ما يشاء على هذا الثاني. إذن لا لا لو وقفنا كذلك، هذا الشك يقتضي أن كذلك خبر لمبتدأ محذوف، الأمر كذلك ثم استؤنف الكلام الله يفعل ما يشاء. لكن إذا قلنا هو متعلق بالحال من يفعل خاصنا نوصله، بمعنى على جميع الوجوه السابقة الوصل إلا على هذا الوجه، هو اللي فيه الوصل كذلك على هذا الوجه الأخير، وهو أن كذلك خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك. هنا نقف، الأوجه السابقة كلها نصب. قال والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله وكذلك أخذ ربك. إذن شنو هو الأول أرجح؟ أن كذلك خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر، واضح؟ كذلك الله. إذن وعلى هذا الوصل، علاش قال لك هذا أرجح لارتباط الكلام بعضه مع بعض؟ لأنه مرتبط مع قوله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا واحد. ثانيا قال لك توجد له نظائر في القرآن كقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. هنا ما عندناش يوجد آخر إلا أن كذلك خبر مقدم وأخذ مبتدأ مؤخر، واضح؟ إذن فيحمل عليه هذا الموضع. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية. شكون هذا؟ زكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعل له آية، أي علامة على حمل زوجته ليكمل يقينه، بغي يزيد يتيقن أكثر من باب ليطمئن قلبي. قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل المرأة أي زوجتي مني، من باب ايش؟ ليطمئن قلبي ليكمل يقينه. فجعل له الله آية، نعم. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي علامتك، ما معنى ألا تكلم الناس؟ ألا تقدر على كلام الناس من غير علة، تكون عادي تجي تبغي تتكلم ما تقدرش تتكلم، وهذه علامة واضحة على أن هذا فعل الله تبارك وتعالى. ألا تكلم الناس أي أن يحبس لسانك، أن يمسك عنك، فلا تستطيع أن تكلم أحدا من الناس ثلاثة أيام، إلا إشارة ممكن تشير لهم بيديك أو برأسك، لكن لا تستطيع أن تكلم الناس. وينطلق لسانك لذكر الله، إذا بغيت تذكر الله تعالى ينطلق لسانك، لأنه قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن ينطلق لسانك لذكر الله، لكن يحبس ويمنع لسانك من كلام الناس. قال أي علامتك ألا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام، يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا. وبعضهم قال واذكر ربك كثيرا بالقلب، قيل بذلك أنه منع من كل شيء. وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة، شوف لحظة علة، ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. بمعنى والذكر، هذا من نعمة الله عليه، من نعمة الله تعالى عليه، أنه منع لسانه عن كلام الناس، فتفرغ بذلك للعبادة. لا يستطيع أن يكون أحد الناس، إذا الله تعالى أزال عنه ما يمكن أن يشغله عن دعاء الله تعالى وشكره على استجابة الدعاء. إذا فهذا في الظاهر يظهر أنه في ظاهره يظهر أنه منع من شيء، وهو في الحقيقة منحة، في الحقيقة منحة. الله تعالى أعانه على شكره، أعانه على ذكره، أعانه على حسن عبادته، فحبس لسانه عن كلام الناس وتفرغ بذلك لعبادة الله وشكره على استجابة الدعاء. إلا رمزا قال الإمام، أي إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما، فهو استثناء منقطع. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، يصح الوقف إلا رمزا، لأنه استثناء منقطع. على استثناء منقطع لأن الإشارة ليست كلاما، ألا تكلم الناس، الكلام يكون باللسان، إلا رمزا إشارة، إشارة ليست داخلة في الكلام، إذن فهو استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بالعشي أي في آخر النهار، والإبكار في أول النهار. قال الإمام بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، نصف ثاني من اليوم، من الزوال حتى الغروب هذا العشي. والإبكار قال من طلوع الفجر إلى الضحى، أي أول النهار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. عاد غيجي الكلام على المقصود، الكلام على المقصود، على المقصود بيانه لنصارى نجران الذين كانوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوهية عيسى، يعتقدون أنه إله، فجاء وكانوا مختلفين في كيفية ولادته وفي أمره، من أين جاء وكيف جاء، كانوا مختلفين في هذا. فعاد غادي يجي بيان المقصود، إذا الله تعالى وطأ لذلك بالكلام على أمه من أين أتت وماذا حصل وماذا وقع لها وماذا وقع لزكريا كافلها، وعاد سيأتي الكلام عليها هي وعلى ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.